بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمامين الرازيين التي رواها الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في مسجد الرضوان بالمدينة النبوية. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وعلى آله وصحبه. الدرس الثاني. قال الحافظان الإمامان الجليلان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمهم الله وغفر الله لهما ولشيخنا وللحضور، في ذكر مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث فيما تضمنته هذه الرسالة من مذاهب الأئمة في أصول الدين وما يعتقده الإمامان الرازيان رحم الله الجميع. وهذه المسألة في القرآن، وهي المسألة الثانية أو الأصل الثاني. والكلام في هذه المسألة يتضمن أوجها عدة. الوجه الأول في معنى القرآن لغة وشرعا، فالقرآن له معنيان في اللغة، أحدهما على وزن فعلان مثل شكران وغفران وسبحان، وهو يطلق تارة على الكتاب المعروف، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتارة يطلق على القراءة يعني التلاوة. فمن المعنى الأول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأما الثاني فهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن فكان يأمر بإسراج دوابه فيفرغ من القرآن قبل أن تسرج دوابه. فالقرآن هنا في هذا الحديث القراءة، ولا يراد به القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج هذا الحديث البخاري في تفسير سورة النساء وبوب عليه: وآتينا داود زبورا. وأما القرآن شرعا فهو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة من الله بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته. وهذه إحدى العبارات في معناه الشرعي. والعبارة الأخرى ما ذكره الإمام الحافظ عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس المعروف بابن أبي حاتم عن والده وأبي زرعة الرازيين، كلام الله غير مخلوق. وكان الأئمة في أول الأمر الصحابة وأئمة التابعين يكتفون بهذا القرآن وكلام الله ولا يحتاجون إلى غير، وذلكم لأن الإسلام غض طري خالطت بشاشته القلوب فاستغنوا بما عرفوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم عن البسط، حتى جاءت الجهمية وورثتهم وبئس الوارث المعتزلة، وجاء الخليفة العباسي المتشيع وهو جاهل، واستولت عليه بطانة سيئة من المعتزلة فألقوا في قلبه أن القرآن مخلوق فاقتنع بها وآمن بها واحتوى هذه المقالة وحمل الناس عليها لسيما العلماء بالقوة، فقتل البعض وحبس البعض حتى مات، وبقي وكان البعض مشردا طريدا، فاضطر السلف إلى أن يقولوا القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهذا دليل على أن أهل السنة يزنون الأمور بميزانها ويعبرون حسب ما يقتضيه الحال زمانا ومكانا، فبسطوا هذا البسط ليسدوا الطريق على سائر أهل الأهواء. فقولهم القرآن كلام الله يعني حروفه ومعانيه، سواء تلي في المصاحف أو كتب في الألواح، سواء كتب بالألسن أو سواء تلي بالألسن أو كتب في الألواح أو دون في المصاحف، لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل. ولهذا قال الإمامان من جميع جهاته، يعني تلاوة وكتابة وتدوينا في المصاحف إلى غير ذلك، أي كل يعني كل التصرفات الجائزة في القرآن لا تخرجه عن كونه كلام الله، وهذا الذي عليه أهل السنة. فتصبح المقالات غير هذا المعنى باطلة. ومنها القرآن عبارة عن كلام الله، وهذا قول الأشاعرة. والعبارة الثانية القرآن حكاية عن كلام الله، وهذه عبارة الكلابية. فكلتا العبارتين فاسدة، لأنهما متفقتان في المعنى وإن اختلف لفظهما، وهما مبنيتان على أن الكلام ما قام بالنفس وليس اللفظ، فيصبح القرآن عند هؤلاء وهؤلاء له جهتان: جهة قائمة بالنفس يعني بنفس المتكلم وهذا غير مخلوق، والجهة الأخرى الحروف التي تسمع فهذا مخلوق. فالعلماء ردوا هذا وهذا، ووصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه، فليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وإن قال قائل: هل قال من المعاصرين أحد إن القرآن مخلوق؟ نقول نعم، المفكر الضال المضل سيد قطب المصري قال هذا في ظلال القرآن، وعلى ما أظن في الصفحة 2338 أو بعدها، قال: والقرآن ظاهرة كظاهرة السماء تنزلت من الملأ الأعلى. فهذه العبارة معناها أن القرآن مثل السماء والأرض مخلوق لكن أنزله الله. وقالها رجل مفتي في دول الخليج، في بعض دول الخليج أو في دولة من دول الخليج، ورد عليه أخونا الشيخ علي ناصر وفقه الله ردا بليغا يشفي ويكفي، فليراجعه من شاء. المسألة الثانية والوجه الثاني في الأدلة التي تدل صراحة ونصا على هذا الاعتقاد الصحيح، وهو الذي ذكره الرازي عن أبيه وعبيد الله بن عبد الكريم الرازي الآخر، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي الحديث الصحيح: ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي. وأجمع أئمة العلم والدين والإيمان من أئمة أهل السنة الصحابة وأئمة التابعين والأئمة في سائر القرون المفضلة ومن بعدهم إلى اليوم على هذا المعتقد، فلا عبرة إذن بمن خالف، سواء كان جهميا، والجهمية هي الأصل في هذا القول الفاسد، أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الكلابية. وليعلم الطلاب الحضور والمستمعون أن الخلاف بين أهل السنة وبين أهل الأهواء، يعني أن خلاف أهل الأهواء لأهل السنة غير معتبر، وإنما يذكر لرده ودحض حجج أهله. نعم. تابع. وقال رحمهم الله: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. القدر، هذا هو الأصل الثالث في هذه الرسالة المباركة التي نسأل الله أن ينفع بها طلاب العلم وطالباته، من حضر ومن كان يستمع خارج هذا المسجد. هذا هو الأصل الثالث. ويتعلق بركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد بل لا يؤمن حقيقة حتى يستجمعها ويعتقدها أنها حق دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها أئمة أهل السنة. والكلام على هذا الأصل يتضمن أوجها. الأول المعنى، والمعنى معنى القدر يتضمن أولا معناه في اللغة وثانيا معناه في الشرع. فمعنى القدر في اللغة من التقدير، يقال قدرت الشيء أقدره تقديرا أي أحط بمقداره. وشرعا هو تقدير الله سبحانه وتعالى الكائنات قبل وقوعها تقديرا وفق علمه وكتابته لها في اللوح المحفوظ. بقي الوجه الثاني، ما الذي جعل الإمامين رحمهم الله تعالى ورحم أئمة أهل السنة يذكران هذه المسألة في مقدمة الرسالة؟ فهذا الأصل هو الثالث. أقول يبدو لي أن هذا تنبيه إلى خطر القدرية، ولعلهم كثروا وقويت شوكتهم وانتشر مذهبهم في ذلكم العصر. والقدرية هم القائلون لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف. والقدرية ظهرت في آخر عصر الصحابة، يقال في البصرة، وأول من قال مقالة القدر هذه لا قدر والأمر أنف معبد ابن خالد الجهني، أخذها عن شيخ له نصراني اسمه سوسن. وأنا أقترح على بناتنا اللاتي سمين بهذا الاسم أن يغيرنه لأنه اسم خبيث، سوسن. نعم، هو دخيل على أهل الإسلام. نعم، هذا هو السبب فيما يبدو لي، وهذا هو نعم. ولهذا أو في هذا قصة، لما ظهرت هذه المقالة ذهب رجلان أو قدم رجلان على مكة في حج أو عمرة، فقالوا لعل الله يأتي لنا برجل من أصحاب محمد فنسأله. فشاء الله سبحانه وتعالى من نعمته عليهم وعلينا وعلى أهل عصرهما أن يكون الذي لقيهم هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فقال أحدهما يا أبا عبد الرحمن إن قبلنا قوما يقولون كذا وكذا، أخبروه الخبر، فقال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذه القصة تفيدنا فوائد، إحداها القصد إلى أكابر أهل القصد إلى أكابر العلماء من أهل الزمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. الأصاغر هم أهل الهوى والجهلة. وقال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني من كتبهم ومشافهتهم. الفائدة الثانية يعني وجوب الاهتمام بالتربية على العقيدة الصحيحة، وإلى جانبها التصفية وهو رد ما يخالفها على من جاء به كائنا من كان، وإيضاحه أنه لما كانت العقيدة الصحيحة المتلقاة من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح راسخة في القوم استنكروا هذه المقالة، استنكروها واستنكروها ومجوها، فقصدوا الصحابة، فجاء الله إليهم بابن عمر فسمعتم مقالة. الفائدة الثالثة: يجب على الدعاة إلى الله على بصيرة أن يردوا ما يخالف أصول الدين ردا علميا تقوم به الحجة على المخالف، ولا يجد فيه المنصف من أتباعه مجالا للمهاترات من سب وشتم وغير ذلك من عبارات النامية. والرد العلمي هو الذي يقوم على الكتاب والسنة إلى جانب أو إلى جانبه أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين. الفائدة الرابعة: عليكم يا طلاب العلم من الحضور والمستمعين رجالا ونساء أن تنفروا عن كل معلم يؤصل أصولا فاسدة، لا سيما في العقيدة بل حتى في العبادات العملية. الواجب القصد إلى أهل العلم الذين يعلمونكم دين الله من الكتاب الكريم والسنة الصحيحة ومن سيرة السلف الصالح. الأمر الخامس: يجب عليكم يا طلاب العلم وطالباته من الحضور والمستمعين أن تهجروا الكتب الفكرية مثل كتاب سيد قطب بدون استثناء، وعلى رأسها التفسير وكتب أبي الأعلى المودودي وغيرهم من أساطير الإخوان المسلمين الذين يسمون بالمفكرين. وأن تنهلوا من كتب السنة كمسند الإمام أحمد والستة ومستدرك الحاكم وكتاب التوحيد لابن خزيمة وتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير البغوي وشرح السنة له ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية ومكتبة تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم ومكتبة أئمة الدعوة وعلى رأسهم الإمام المجدد الذي ناصر دعوته الإمام الأمير محمد بن سعود رحم الله الجميع، وأعني بالإمام المجدد الذي جدد الدعوة إلى من درس من معالم الدين في منتصف القرن الثاني عشر، فرحم الله الجميع. المسألة الثالثة في هذا الأصل الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الأصل دل عليه الكتاب الكريم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها متضافرة على أن هذا الأصل هو أحد أركان الإيمان الستة، وأجمع المسلمون على أن من أنكره كفر. نعم. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ومن السنة حديث عمر المشهور بحديث جبريل، خرجه مسلم، وفيه أن جبريل صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم مسائل، منها قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. وبالقدر خيره وشره، هذا هو الشاهد، خير وشر. والمعنى أن جميع ما يحصل في الكون من خير وشر فإنه مقدر، يعني سبق به علم الله عز وجل وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. المسألة الرابعة: بما يتحقق الإيمان بهذا الأصل؟ كيف يكون العبد مؤمنا بهذا الأصل؟ والجواب: إذا استجمع أمورا أربعة، وهي تعرف مراتب القدر العام أو القدر الإجمالي. وهذه الأمور: الأمر الأول الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى عن خلقه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كل كل خلق الله عز وجل محاط بعلمه، وما يحدث في هذا الكون حاضر، وما يعني ما حدث في هذا الكون ماضيا ويحدث مستقبلا، وما الذي يحدث مما لم يكن يعلم كيف يكون لو حدث. فلله سبحانه وتعالى الحجة البالغة. الثاني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق، كتب مقادير الخلق وفق ما علمه عنه، فهو عنده في اللوح المحفوظ. وجاء في الحديث الصحيح أن ذلك أن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. سبحانه. وفي الحديث الصحيح إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير ما هو كائن إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وسيأتي البسط والتفصيل إن شاء الله على هذه المسألة في موضعها من هذه الرسالة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، مرتبة الخلق، فكل شيء من الكائنات مخلوق لله عز وجل، فالله خالق وما سواه مخلوق. وأجمع أهل السنة على ما دل عليه الكتاب والسنة المستفيضة إن لم تكن متواترة على أن أسماء الرب عز وجل وصفاته وأفعاله غير مخلوقة. نعم، هذه الأربعة هي مراتب القدر الإجمالي. وهل للقدر مراتب تفصيل؟ أو يقال هل هناك تفصيل، وهل هذا التفصيل في المقادير في المراتب كلها أو في بعضها؟ فإن كان في بعضها فما الذي يجري فيه التفصيل من هذه المراتب الأربعة؟ والجواب التفصيل في المرتبتين الأوليين من مراتب القدر. وقد مضى أن المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، والثانية مرتبة الكتابة. وهاكم التفصيل. هذا التفصيل له ثلاث مراتب. وهي أولا التقدير العمري، والثاني التقدير الحولي، والثالث التقدير اليومي. هذا ذكرها إجمالا، وسوف نفصل إن شاء الله بما يفتح الله به علينا فيها. فنقول أولا التقدير العمري، ومعناه أن كل ما يجري على مخلوق إنسي أو جني أو غيرهما في عمره مقدر، سواء كان عمره 100 سنة أو أقل أو أكثر. وإيضاح ذلك أن هذا يفصل من التقدير العام إلى الملائكة الموكلين، ومن باب التمثيل التقريبي لا قياس، لأن السنة ليس فيها قياس. أليست كل مؤسسة تقدر مصروفاتها ووارداتها في السنة؟ فما أنتم قائلون؟ إذن هو معلوم من جهة الشرع ومن جهة العقل. فهذا الذي ورد أو وجد بعد أن كان معدوما يفصل إلى الملائكة الموكلين ما يجري عليه في عمره من حين يولد حتى يموت وينتقل إلى الآخرة. المرتبة الثانية، نعم، ودليل هذه المرتبة حديث الصادق المصدوق عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين، قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم يرسل الله أو قال يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله وسعيد أو شقي. هذا دليل المرتبة الأولى، وهي التقدير العمري، إحدى مراتب التفصيل في المرتبتين الأوليين، العلم، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. الثانية التقدير الحولي، وهو ما يجري في الكون كله من ليلة القدر، من ليلة القدر من رمضان إلى مثلها من قابل. وإيضاحه أنه يفصل إلى الملائكة ما يتعلق بحول معين. فعلى سبيل المثال، ليلة القدر من رمضان الماضي علمت الملائكة الموكلة بهذا ما قدره ما نعم علمت الملائكة ما يجريه الله سبحانه وتعالى من تلك الليلة إلى رمضان القادم، وعلم هذا بعلم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم أحد من الغيب في السماوات والأرض إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى منه. ودليل هذا قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيفرق معنى يفصل. الثالثة التقدير اليومي، وهو أنه يوكل إلى الملائكة تصريف ما يجريه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون كل يوم بحسبه. قال تعالى: كل يوم هو في شأن. فكانت الأولى التي هي مرتبة العلم والكتابة، نعم المرتبة التقدير العمري، ثم بعد ذلك التقدير الحولي، ثم التقدير اليومي، وكل ذلك مرده إلى التقدير العام. نعم. قال رحمهم الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. لحظة. نعم. في القدر قصة عجيبة نسيتها، لكن إن شاء الله عند المراجعة ستوضع في موضعها المناسب. وهذه القصة الصحيحة أخرجها أبو داود في كتاب السنة من سننه، وصححها محدث العصر الألباني رحمه الله. والديلمي ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز أحد التابعين، قال: وقع في نفسي من القدر شيء، فأتيت أبي، يعني ابن كعب، فقلت: وقع في نفسي من القدر شيء، فحدثني حديثا لعل الله يذهبه من قلبي. فقال له ما خلاصته؟ إنك لن تؤمن حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، ولو مت على هذا لأدخلك الله النار. قال: فذهبت إلى عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، وذكر آخر نسيته، قال: فكلهم حدثني مثل ذلك. نعم. إذا انضمت هذه إلى قصة ذينكم الرجلين من التابعين اللذين هيأ الله لهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا انضمت تدلك دلالة صريحة قوية أن أهل العلم والإمامة والفضل هم من يحلون مشاكل الناس ويبصرونهم بالحق والهدى. نعم. قال رحمهم الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. هذا هو الأصل الرابع، وبه بدأ الشيخان رحمة الله عليهما معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، وأن ذلك من أصولهم التي يدينون لله بها ويذبون عنها ويسعون جادين في رد الناس إلى أصول الدين المتلقاة من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. هذا الأصل يتضمن الإشارة، أولا الإشارة إلى مكانة الصحابة عند أهل الإيمان والعلم والدين، وأنهم خير الناس، وخيرهم هؤلاء الأربعة. الأمر الثاني ترتيبهم في الفضل والخلافة، التنبيه إلى ترتيبهم في الفضل وأن الخلافة كانت على وفق ذلك، وهذا لا ينكره أحد. حتى المخالف يعلم علم اليقين أنهم أن أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن أهل السنة يؤمنون بذلك ظاهرا وباطنا ويدينون لله به ويشددون النكير على من خالف فيه. الأمر الثالث التنبيه إلى أن الخلافة الراشدة هي خلافتهم رضي الله عنهم، هي الخلافة الراشدة، وأنهم هم الخلفاء الراشدون المهديون، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 عاما الحديث. وهنا سؤال: لم يذكر الرازيان خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين، ولعل الباعث على ذلك أن خلافته قليلة، مدة خلافته قليلة رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أو أنها مكملة لخلافة الراشدين الخلفاء الراشدين فهي أشهر. بقي أمر من كان من خلفاء الإسلام كمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، وإن غضب من غضب من الرافضة والنواصب، أو من بعدهم مثل من التابعين مثل عمر بن عبد العزيز، هل يسمون الخلفاء الراشدين؟ نحن نقول هم خلفاء راشدين، لكن بعد النظر تبين أنهم لا يلقبون بخلفاء راشدين إلا بقرينة حتى يتميزوا عن الأربعة، فيقال نعم الخلفاء، نعم فلان الخليفة الراشد مثلا بعد ويذكر الرابعة فهو راشد، فهم راشدون رضي الله عنهم، لكن ليسوا بالمعنى الذي جاء في الحديث. نعم، فالأربعة نص عليهم وأجمع عليهم، وأما معاوية رضي الله بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي رحمه الله لا شك في رشدهم، لكن يسمى خليفة عادل فاضل خير وخلافته فيها رشد وهكذا. أما أن يعدها نعم هؤلاء ضمن يعني يكمل بهم الستة فهذا ليس بسديد، هذا آخر ما استقر عندي عليه الأمر. فمن بلغه قول الأول ولم يسمعني الآن فليبلغ قولي الثاني. نعم، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال فيه الذهبي: هو خير ملوك الدنيا، لعله لأنه أول من سمي الخليفة الملك الصحابي، لماذا؟ لأنه أول من أحدث مملكة فيها ولاية عهد. نعم، قال رحمهم الله: أقول وفضل هؤلاء الأربعة متواتر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر قال فيه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وغير ذلك من الأصول من السنة المتواترة. ومن أجلها أو بدلالتها أجمع المسلمون على بيعته، بايعه عمر وأبو عبيدة، ثم تتابع من كان في سقيفة بني ساعدة من الأنصار رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك تتابع المسلمون في المدينة وخارجها. وعمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في فضله: لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر. والحديث قصة. وأجمع المسلمون على بيعته لهذا ولغيره من فضائله الجمة، وبتنازل وبوصية أبي بكر له بالخلافة بعده، كتب للمسلمين وصية يوصي باستخلاف عمر رضي الله عنه عن أبي بكر. وعثمان أجمع عليه أعضاء الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر بالنظر واختيار خليفة، فأجمعوا وناب عنهم في إعلان ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. وعلي رضي الله عنه أجمع عليه أهل عصره من الصحابة والتابعين، فمن طعن في خلافة واحد منهما فهو أضل من حمار أهله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك فضلهم وأنهم مرتب، وجاءت الخلافة على خلافة كل واحد على مرتبته مجمع عليه، استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمهم الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. هذا بداية في ذكر فضائل الصحابة عامة بعد تخصيص، وإن كان في الرتبة بعد ما يأتي أقل، يعني عندنا خاص وأعم منه وأعم في العموم في هذه المسائل. ذكر العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومنهم الأربعة: عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن نفيل، نعم، إلى آخرهم. صار هذا علما عليهم لأن المشهود لهم لأنهم جاءوا في حديث واحد، وليس هذا خاصا بهم عن الشهادة بالجنة، لكن خصوا بالذكر في حال تدوين عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، عند من قبل أهل العلم خصوهم لهذا لأنه جاء ذكرهم في حديث واحد، قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى آخره. والشهادة لغيرهم كثيرة، شهد صلى الله عليه وسلم لأفراد مثل ثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغيرهم، وشهد لجماعات منهم أهل بدر، قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال في أهل الحديبية أهل بيعة الشجرة: لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. نعم، فشهادة النبي، ولهذا قال نعم. وقول الشيخين كذا على ما ظاهره كذا. ماذا قال آخر شيء؟ ماذا قال؟ وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. يعني أن أهل السنة يقبلون شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة وكذلك لهؤلاء العشرة ولغيرهم كذلك، وأنها ويعتقدون أنها حق على حقيقته، لا يتمحلون في صرفه لأمر. الأمر الأول شرعي والثاني لغوي. فالأمر الشرعي النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة، وأما من جهة اللغة فلأن الأصل في النصوص هو إرادة الظاهر منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي. اضبطوا هذه القاعدة، أصل عظيم في فهم في فقه الاستدلال بالنصوص وفقه الرد على المخالف أيضا. الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق وفق اللسان العربي. فقولهم عند الإطلاق يعني ما لم يصرفه صارف، فإذا وجد صارف قلنا به. نعم. وقال رحمهم الله، نرى الاكتفاء الآن واعرضوا ما تيسر من الأسئلة الواردة عليكم سواء كانت عبر الشبكة أو من الحضور. جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم وفي علمكم ونصر الله بكم السنة وأهلها. آمين. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: لم أفهم كلامكم على القاعدة نأخذ الحق ممن جاء به، فلو بينتم لنا ذلك بارك الله فيكم. لماذا لم تفهم ذلك بارك الله فيك؟ لولا خشيت تكليفك لأعدتك إلى الشريط. أقول نحن نأخذ الحق ممن جاء به، لكن مع التفريق بين من كان الحق بين الطلب والموافقة. فطلب الحق لا نطلبه إلا من أهله من أئمة الإسلام، وأما الموافقة يعني قبول الحق من غيرهم نقبله إذا وافق ما عندنا. فإذا ورود الحق علينا أو وصول الحق إلينا له طريقة، أحدهما أخذه عن أئمة الإسلام لا سيما أهل السنة منهم، والثاني نعم وهذا هو الذي يجب أن يسعى إليه، الثاني طريق الموافقة. طريق الموافقة، فلو قال جهمي مثلا الصلوات الخمس لكل صلاة ميقات بداية ونهاية، فمن أخرها حتى يخرج وقتها بلا عذر فلا صلاة له ويجب أن يقضيها. يعني نعم إن تركها يعني يجب أن يقضيها ومع التوبة، يعني لا صلاة له بدون استغفار. يعني بل العبارة الصحيحة نعم يعني لا يقبل تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر. إذا قال هذا هو صحيح، لكن يجب عليه ماذا؟ أن يقضيها ومع التوبة والاستغفار لأنه وقع في إثم. هذا مثال. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: إذا جلس مجموعة من الإخوة وتكلموا في شخص مبتدع فيذكرون مساوئه لا للتحذير منه لأن حاله معلوم بينهم، فهل يعد هذا من الغيبة؟ هذا إذا كان في ضمن مذاكرة عامة، مذاكرة عامة وعرض هذا يذكرونه. نعم. وإن كان معلوما عندهم فالأولى تركه، لكن قد يكون الوقت طويلا فيرى من ذكره أنه له مشوه. أما إذا كان على سبيل التشفي وليس له هم إلا فلان فلان فلان، هذا ليس بعلم، لا ليس بعلم. العلم هو تقرير أصول أهل السنة بالأدلة والرد على ما يخالفها بالأدلة، هذا هو العلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي المفاسد المترتبة على من يعتقد أن القرآن مخلوق؟ كيف؟ ما هي المفاسد المترتبة على من يعتقد أن القرآن مخلوق؟ والله هذا سؤال عجيب، يكفر ولا وراء ذلك شيء، يكفر من يعتقد أن القرآن مخلوق، عالما عامدا مختارا معاندا يكفر ولا كرامة عين. أما إن كان جاهلا سمعها من رجل يظن فيه الخير فقالها، فهذا يعرف ويبين له المعتقد الصحيح، فإن قبل وإلا كفر، والإمام يستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ردة. لا مفسد أكبر من هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام؟ يعني يريد بهذا الشواذ والمفاريد التي يخالف بها ما تقرر بالدليل، لا يأتي بمسائل غريبة، مثل من يصلي الصلوات ركعتين هذه الأيام، وقد بلغني عن رجل بالإمارات أنه يصلي الصلوات ركعتين، أنا أرى هذا كافرا ولم أقله في ذلك الوقت لأنه في مجلس خاص نسيت، ولا في الحقيقة هو كافر لأنه مخالف السنة المتواترة والإجماع، هذا من ها؟ نعم. كذلك إذا استفاض واشتهر أن المسألة فيها قولين، أن المسألة فيها قولان، فلا يأتي بقول ثالث لأنه يخرق الإجماع في هذه المسألة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل المراد بالسلف كل من تقدم من العلماء؟ السلف لا شك من تقدمه من أهل العلم، والسلف عام يشمل من في عصره ومن قبلهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل صحيح أن القدرية أشر من الجبرية؟ أنا لم أقف على هذا عن عالم من أهل العلم، لكن القدرية العلماء يقسمونهم قسمين: منكرة يقولون غالية ومتوسطة، منكرة الكتاب والقدر فهؤلاء غلاة ويكفرون، والقسم الثاني من ينكرون الخلق والمشيئة، لهم حجج يقول كيف يعني، هل يجوز على الله عز وجل خلق أعمال العباد ومنها الظلم وكذا وكذا والجور والمشيئة، يعني عندهم تأويلات فاسدة، فهؤلاء يقولون ضلال لم يكفرهم أحد في من نسمع. لكن الذي أراه أنه من أنكر الإرادة بعد إقامة الدليل من القرآن والسنة والإجماع أنا أميل إلى كفره، وكذلك الخلق من قام الدليل عليه بفساد إنكار الخلق من الكتاب والسنة وفهم الحجة من الكتاب والسنة والإجماع وينكر خلق الله لأعمال العباد أميل إلى كفره كذلك. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: هل من نصيحة لنا نحن طلاب العلم في علاقة بعضنا ببعض وفي علاقتنا بمشايخ أهل السنة الذين نأخذ عنهم العلم، وجزاكم الله خيرا؟ أولا، يبدو أنك ومن حضر وكذلك المستمعين تعلمون فضل العلم وفضل مجالسة أهله، فأنصحكم أولا أن تنشغلوا بالعلم، وثانيا الارتباط بأهله في أقطاركم وغيرها، ولو عن طريق والجلوس إليهم والاتصال بهم ولو عن طريق الهاتف أو الشبكة الإنترنت. والحمد لله، هيأ الله لكم يا معشر السلفيين بوابة كبرى وهي موقع ميراث الأنبياء، وهناك مواقع سلفية ولله الحمد لكنها دونها في الكثرة، كثرة الانتشار والاتساع. وثالثا هجر من تبين لكم شذوذه أو جهله. والرابع، إذا رد علماؤكم الموثوقون على مخالف اقبلوا رده، أيدوه بقبول رده. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذه سائلة حفظكم الله وتسألنا بالله أن نطرح سؤالها عليكم. تقول: نريد نصيحة لزوج يدمن الجلوس على الشبكة العنكبوتية، وبسبب ذلك يضيع كثيرا من الفرائض والواجبات، وحجته أن في هذه الشبكة خير كثير. أقول يا بنتي: أولا اجتهدي في مناصحته والتلطف به وإيفائه حقوقه، ومن ذلك إن الله لا يستحي من الحق، تصنعي له ولا تعرضي عنه ولا تمنعه حاجته منك في أي وقت من الأوقات إلا إذا كان ليس لك طاقة أو عذر شرعي يمنع. نعم. وتقول لحظة. نعم لحظة. ثانيا، هذا خطأ منه، فإن من القواعد أن ما ألهى عن فريضة ولو كان فريضة فهو مخطئ خطأ. فمثلا من ألهته فضيلة عن فضيلة هي أوجب منها، تلك الفريضة إما سنة وإما واجب، ولكن الفريضة المقبلة عليها التي حان أوانها أقوى منها، فقد أخطأ وخالف السنة. نعم، فذكريه بهذا، هذا لا يعد خيرا إذا كان الأمر كما ذكرت أنه ضيع كثير من الفرائض، وأنا لا أدري ما تعيين من الفرائض، لكن إذا كان الأمر كما ذكرت فهو مخطئ، بلغيه سلامي وهذه النصيحة. نعم. بارك الله فيكم. وتقول في سؤالها الثاني: نود منكم نصيحة لمن يتكاسل عن الصلاة في الجماعة وفي أوقاتها، فيؤخر صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، وهل هذا الفعل جائز؟ أولا، التحقيق أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. هذا بعض الأدلة. ثانيا،